من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية، ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في سهام مورثه من الأولى. ها صحيح. طيب الآن نقول القسمة للابن من المسألة الأولى الذي بقي له واحد مضروبا في مسألة الميت الثاني أربعة بأربعة، ولأخيه كذلك. ورثة الميت الثاني كل واحد له واحد مضروبا في إيش؟ في سهم مورثه من الأولى. ما سهم مورثه من الأولى؟ واحد. فلكل واحد في لكل واحد في واحد يساوي واحدا. تمام. طيب إذن العملية الحمد لله مفهومة الآن، مفهومة. ونقول للشيخ منصور جزاك الله خير، عندنا طلبة أذكياء تعلموها في كم ساعة؟ ها؟ سر الساعة الله، في سر الساعة يعني في 10 دقائق. وهذا إن كنتم تجيدون التطبيق على حسب ما فهمتم فحقا أنكم أذكياء. نعم نعم. من الشيخ؟ وش فيه؟ لا لا لا استغفر الله واتوب اليه. على كل حال المساله الحمد لله سهله، ونقتصر على هذا لئلا تلخبط عليكم بعدين. وغدا ان شاء الله الليله القادمه تاتون بالسبوره، ما ادري في راس الليله مو موجود. ها وين هو؟ من داخل. ها هنا السبوره من داخل وفي راس. أين أنت يا فراس؟ أي إن شاء الله السبورة تولمها لنا بكرة. وما أدري والله عشان لها طبشير ولا لها قلم. قلم ما يخاف، القلم موجودة. نعم، والحساب على الله عز وجل ثم علينا. لا الصباح ما له داعي. تحتاجون الصباح؟ ما في مانع، بس الخميس بكرة. أردت أن تدلس علينا يا أحمد، الله يهديك. ايوه شد. لا الدليل ان اصل الرب ثابت بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى بعض، والزوج اذا لم يكن قريبا للزوجه فليس من ذوي الرحم. ايه زوج ابن عم ما فيها، هو ابن عم ياخذ المال بالفرض والرد والتعصيب، بالفرض والتعصيب والرد كما علمتم ان تنقص فروض المسألة عن أصلها، وألا يوجد إيش؟ ألا يوجد معصب. إذا وجد معصب ما في رد. انتهى الوقت ولا هذا؟ لا باقي 5. نعم. في مسألة المعادة. نعم. هل يعني قلنا بأنه لا يحتاج إلى المعادة إلا إذا كانت المقاسمة هي التي أحظ للجد؟ نعم. طيب فإن استوت المقاسمة وثلث المال. فهل نحتاج إلى المعادة أو لا؟ لا ما نحتاج إليه، حتى إذا كان لأنه ما دام ما هو بناقص عن الثلث. نعم. ما يضر. نعم. إيش؟ توضيح غدا إن شاء الله. زوج هو ابن عم وأم. الأم لها الثلث كاملة والزوج له النصف، كم باقي؟ واحد. السدس يكون لابن عم للزوج الذي هو ابن عم. يعني إذا كان الزوج عاصبا صار كأنه اثنين، يرث بالزوجية وبالعصوبة. ها؟ نعم. نعم. بعد الربع كم يبقى؟ إذا أخذت ربع واحد وشب. مسألة الرد من 6.

ها؟ لا تبنى. أدخط. ومات الثالث عن أربعة أبناء. خلاص يا الباقين حي الاثنين حيين. صححنا الأولى من كم؟ من خمسة. لا أول ما هو ننظر بين المسائل والسهام. السهام شيء ما في مسألة. كل تباين مباين. طيب. اثنين أربعة فيها أربعة. ها؟ اثنين أربعة. مداخلة. نكتفي بالأربعة. طيب. أربعة مع ثلاثة. موافقة. مباينة. النظر بأربعة ثلاثة 12. 12. النظر باثنا عشر. في في خمسة. ستين. ومن تصح؟ ثم نظر الشيخ 12 والاصل 12 في 1 12 تقسيم 2 ليش وش العلم هذا؟ خلاص الجامعه كم صارت؟ 60. طيب 12 في 1 لا اصبر اقسم على الاحياء الان لكل لكل واحد الاحياء هم الاخير لا الأخير واللي قبله الأخير واللي قبله إيه. حط 12 فوق المربع حق المسألة الأولى هنا إيه. لا لا شوف واحد واحد واحد فوق 12 فوق علشان يكون هذا جزء السهم الابن الرابع اللي هو واحد باثناش باثناش والابن الخامس واحد باثناش باثناش طيب نظر باشتغال اثناش لا خلاص انتهت بقينا على الاخرين اثناش في واحد باشتغال اثناش في واحد باشتغال اثناش في واحد باشتغال اثناش في واحد باشتغال لا لا خلاص انت قصدك التقسيم المساء الثانية طيب لا بأس اثناش في واحد اثناش تقسيم اثنين ستة لكل واحد ست حط له تحت الجامعة 12 في مسألة التطبيق الثاني 12 تقسيم 3 4 12 على 3 فيها كم؟ 4 4 طيب لكل واحد 12 في واحد 12 تقسيم 4 3 كل واحد 3 اجمع الجامعة 60 ها؟ ما تجمع كيف؟ جمع 60 طيب زين الصحة طيب بارك الله فيك نعم شيخ هذا الذي توفي ما عنده مال غير هذه ها؟ الذي ورثه عن الذي توفي وش ما عنده ايش؟ يعني مثلا مثلا توفي هذا او لا توفي من شخص توفي باب عن أبيه أبوه توفي وبقي خمسة أبناء نعم هذا الابن الذي توفي قبل قسم قبل اسم التركة ليس له غير هذه شلون ما له غير هذه يعني ما له ورثة إلا هؤلاء لا أقصد يعني ليس له لا إحنا ما علينا من المال إحنا ما علينا من المال علينا الآن من القسم المال سواء ملايين أو ريال واحد يعني لو فرضنا عنده مليونين نعطيهم إياه عنده ريالين نعطيهم إياه كل واحد طيب من اللي مستعد؟ يلا يا محمد ناخذ على اليمين وعلى الشمال. ها؟ امسح. إذا هلك هالك عن ثلاثة أبناء. بنتين، بنت بنت وبنتين. كم المسألة؟ من ثمانية صح. طيب ماتت إحدى البنات الولد عن زوج وابن، بس انتبه. ايه من كم؟ من أربعة. نعم. طيب أو ماتت البنت الثانية بركة، ولو كانوا ثلاثة الورثة ما تدري وش الخط الأخير هذا، ما له داعي الإنسان ما ودك نعطيك زيادة. عن زوج ثلاث بنات. وعم شفت انه ما خلاص. المسألة من كم؟ من 12. طيب نعم. تبي نخفف عنك نخليه أربعة، أربعة منات نزود عشان ينقص. لا العم لازم. نعم لكل واحدة كم؟ اثنتان. طيب اثنين. كم الباقي؟ واحد. الله اكبر الله اكبر الله. يكفي نخلي واحد يكمل ولا تكمل انت؟ كمل. يلا لا أولا نشوف سهامهم هل تنقسم على مسائلهم؟ سهامه، سهام البنتين اللي ماتت تنقسم على مسائلهم؟ ما تنقسم وتباين. نعم، لأن الواحد مباين لكل شيء. طيب نعم، يعني ننظر بين المسألتين بينهما. لا أحد تكلم، توافق ليش؟ إذن تداخل. ما إذا كان العدد الصغير الأصغر من نصف أقل هو تداخل. نكتب 12. شو؟ نضرب 12 في 8. نضرب 12 في 8. نعم. الأبناء للأبناء الأول 4. أسمي نعم 24. كيف؟ لا غلط. عشر على أربعة. خلي أحد يساعدك. طيب اسح مكانك، عديتها ما عليك. طيب صح، 12 على 4 3. طيب 3 على 3 هاي أقوى صامتة. واحد ترى في واحد. إيه طيب. واحد. إيه بس سمع أخوانك. نعم. 12 في واحد. 12 في واحد. نعم. ومن أضرب واحد في سيام البنجد في سيام وردة. طيب. واحد في ثلاثة. ثلاثة. واحد في اثنين. اثنين. واحد في اثنين. اثنين. واحد اثنين اثنين، واحد اثنين اثنين، واحد واحد واحد. طيب هو الصواب نقول اثنين في واحد، لأن تضرب السهام. إيه. طيب اجمع، ترى سقط منك شيء ما أدري وش. طيب 24 72 75 84 طيب ست سنين قابل. طيب زين. نعم محمد. العم يأخذ المسألة كم؟ العم يأخذ العصر هذه المسألة يعصر به. ما هو الزوج له الربع؟ إخوة الأوائل. كيف؟ ما ها أحسنت. إخوته يرثون. نعم إخوته يرثون. إذن معناها ما تنطبق على القاعدة هذه. لنفرض أنهم ما ورثوا دعها هذه المسألة على كل حال. لنفرض أنهم ما ورثوا هم يرثون يصل الميت الثاني فيهم ورث الأول. نعم ها يقتلوها عمدا. نعم لا يعني كل الاثنين تمالوا على قتله ثلاثة كلهم تمالوا على قتله لكن يكون فيهم مشكل بعد اختلاف الدين ما يرث الأول. لا هو على الواقع تنبيه له محمد جيد جيد. من يأخذ؟ يلا يا ما وين فيه كلام؟ ها؟ ما يرث على البنات ليش؟ لا لأن فيها الأخوة. في المسألة الأولى. نعم. هلك هالك عن ابنين. وثلاث بنات. مثلا من كم؟ من كم؟ من كم؟ لا أحد يتكلم يا جماعة سبحان الله ترى هذا المتكلم لو قوم ما أعرف من سبعة ستة من ستة تأمل من كم؟ أصبر يا جماعة أصبر يا سليم ابنين وثلاث بنات أي من كم؟ لا البنات ما لهم ثلاثين فيهم معصب الآن أي كم تصير؟ تصير سبعة تأمل تأمل تأملت زين طيب هلك الابن عن الأول عن ابن وثلاث زوجات اصبر اصبر لا تكتب شيء لين صح المساله مثلا من 24 لا غلط ما من 24 ما من 24 اي من ثمانية اصبر لا تقيد خلها بدماغك من ثمانية ها ثلاث زوجات اي لثلاث زوجات كم؟ أربع شيء لا لثلاث زوجات كم؟ كم؟ واحد ينقسم يباين ولا يوافق؟ يباين والباقي من الثمانية؟ انا بقي سبعة لمن؟ لبنت إذا أنت قلت الآن لا ينقسم ولا يباع ويباين. اضرب رؤوسهن في أصل المسألة ثمانية تبلغ 24 ومن تصف. فهمتم الترتيب؟ طيب صحيح. طيب عمليا هل ان ترتيبنا الان بالنسبه ل صحيح ولا صحيح؟ لا هو يبدا باصحاب الفروض الزوجين انها الزوجات والابن يكون هو الاخر ولكن ما نبهتونا على هذا او ظننتم انه نسخ الحكم صح. نعم طيب عدلته. طيب ها الميت الثاني الابن الثاني مات عن زوجتين ترى ما هو يحط زاي ما تحط ما تحط الزاي جيمها. طيب وابن اقصد ثمانية من ثمانية للزوجتين واحد لا ينقسم. نعم وللابن كم؟ سبعة. طيب ننظر بين السهام والرؤوس ننظر بين السهام والرؤوس نجدها 16 ها الرؤوس اثنين ايه لا تنقسم وتباعي نظر باثنين في ثمانية ومن تصح تمام نصير اثنين ثلاثة واحد طلع يا رجال سبعة اثنين واحد ومنه أربعة ما تشوف هسه عرفت وش قال ها للزوجتين واحد في اثنين باثنين لكل واحدة واحدة وللسبع في اثنين باربعة عشر تمام الآن شوف الأربعة اثنين لا تنقسم وش بينهما بينهم الثمانية وش تداخلا ما بين مداخلة بيش لا أقل أقل أقل أقل أقل ما هي بأربعة وعشرين وكم 16 وإيش إيه خطأ ما ننزل 16 ما للثلث للثلث للثلث أقل نعم ما نظرنا بالاستهام أولا صحيح السهام أي السهام الأول أي اثنين ومسألة 24 ترد إلى 12 وذاك اثنين ومسألته كم تعود إلى ثمانية كم بينهما أقل الربع طيب صح نعم نخلي واحد ساعتك بس من يكمل؟ انت ما اخذت؟ يلا نعم 24 2 بينهم التوافق بالنصف 12 وبين الميت الثاني مسألة 16 وسهم 2 بينهم 3 في النصف يكون 3 نعم ونظر بين الجثات بالنصف 4 بينهم توافق بيش 12 و 8 بينهم توافق بيش النصف أقل الربع أقل ما في تأكد أين المال الثمن أين المال الثمن 12 تمام إذن توافقا بالربع لا وفق حديما والربع الآخر طيب يكون وفق أربعة والربع اثنين ثمانية اثنين فاربع وعشرين 12 24 يكون هو جزء السهم طيب كم يبلغ؟ إيه كم يبلغ؟ 24 سبعة كيف؟ الآن المسألتين نعم وفق أحدهما في كم الآخر؟ طيب يكون أربعة في كم؟ أربعة أصبر يا أخي بس أعطى المحصلة لضرب إحدى المسألتين بالأخرى الأخيرات. الأخيرات هذه. أي ما يبي 12 12 أربعة. 12 وأربعة. اثنين اثنين. الربع توافق الربع. زين طيب. اثنين. 12 اثنين 24. 24 في. في سبعة. طيب. أكتب شيء 24 أنا. أدي كم تعرف؟ لا. 24 في سبعة. 168 نتكلم شيء في الأولى أخذ مضروب السهم من 24 سنة البنت 1 في 24 من 24 سنة نعم حط ثم نضرب بين السهم نضرب جزء السهم كل ميت ونقسمه على مسألة فيكون جزء مسألة طيب 24 في 2 48 على 12 4 يكون وجه السهم نضربه في سهم كل واحد من مسألة طيب 4 في 1 4 4 4 4 4 الآن ما خذ سهم كل واحد اثنين اضربه في أول 24 يبلغ 48 اثنين في 24 كم؟ 48 اثنين في 24 نعم 48 48 48 لو لو غريب 48 طيب 48 اقسم هذا مسألة مسألة 24 ما يخالف الآن بتعلم يا رجال طيب قلنا 24 نضرب اثنين 24 48 اصلا 24 نعم يكون اثنين نعم في السنه اثنين طيب بكلم شيء المسألة الثانيه مسألة ميت يكون مضروب من جزء السهم اللي هو اثنين زوجة اثنين اثنين الابن 21 اثنين 48 بالنسبه للميت الثاني 24 مضروب في سهم وجزء السهم ميت ثاني ثلاثة نعم ثلاثة الزوجة واحد ثلاثة ثلاثة ثانية كذلك ثلاثة أربعة عشر ثلاثة ثانية نعم اجمع ثانية أربعين أربعة وسبعين ستة وسبعين ثمانية وسبعين 122 123 124 قابل. طيب انا ارى انكم تقيدون هذولي تقيدونهم تمرون عليهم في البيت كذا، لان ما في غيرها عمليات. بقينا العام اللي ارد على اشكال الاخ محمد، بدل العام حطوا ابن، بدل العام حطوا ابن علشان تستقيم. ولكن لاحظوا حطت ابن بتغير فرض البنات. من الاخوه الثلاثه البنين الثلاثه إيه؟ يكونون اخوه لام للبنات. طيب يصير اخوه لام تحجبهم البنات. نعم تحجبهم البنات اللواتي مع الزوج، البنات اللواتي مع الزوج من البنت الاخيره الميته تحجب الاخوه لام فينفرد. لا بس إذا جعلناهم أخوة الأم اختلف الفرض الأول فاختلف المسألة الأولى. نعم ها لا خلوها ابن ما يخالف الزوجات لو اختلف الفرض بدل من الربع يجعل ثم. نعم ها نعم يضم المال لغيره يضم إلى هذا يضم إلى هذا. نعم كل نعسة مال يا شيخ قبل نعسة مال يا شيخ لماذا لا يؤخذ وقت أحدهما ويضرب بكامل الآخر إيه؟ يعني ستة أربعة في 12 لا في 24 هذه 24 وثمانية المساء الثاني من كم من 24 من 24 ثم نظرنا بينه وبين سهام مورثوه وجدنا فيها موافقة بالنصف ردنا إلى 12 إيه نعم. شيخ هذا العملية إذا إيش؟ هذه العملية إذا زدت عليه الذي كان للميت نفسه هل يتغير هذه؟ لا لا هذا الذي للميت الذي للميت نفسه من غير المسألة هذه يعطى يعطى بمثل نسبته من من من تركته فقط. يعني مثل افرض انه له اموال احد الورثه له اموال خارجيه تقسم على ورثته بدون ان يدخلون في هذا. نعم لو قال قائل لو ان قسمنا مساله الميت الثاني نعم قسمنا الاولى يجوز ما في اشكال يكون اسهل هو بس هذا اللي تقول اللي يكون اسهل هذه قسمه بدويه ولا معلوم ان نجيب مثلا نجمع المال ونقول مثلا الابن الاول اثنين من كذا خذ يا ورثه لكم اياه يروها مثلا منفصله اي منفصله لكن هم يريدون ان تكون الجامعه لانه ربما تكون الاموال عقارات ما يمكن انفصالها. ولهذا انا قلت لكم ان المناسخات انها من اصعب ابواب المواريث لكن هذه الشبكات سهلها. باقي إن شاء الله إذا كان ورثة كل ميت هم بقية ورثة الأول مع الاختلاف. نعم ها جد يعني على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب أخلو على ابن ولا ما يخالف. نعم انت لو اولا ما معنى المناسخات اصطلاحا؟ نعم اجب اي انت المناسخات اصطلاحا المناسخات اصطلاحا ما رجعت الظاهر ليش الله ما هدي. نعم نعم يعني متوارث فأكثر قبل قسمة التركة هي أقسام. القسم الأول إذا كان ورثة الثاني ورثة الأول بدون اختلاف يقسم على ما على من بقي. طيب مثاله مثالهم كما لو مثلا مات عن أربعة أبناء ومات الابن الأول ولا وليس لهم من الورثة وليس له عصب إلا هؤلاء الأبناء الذين ماتوا اللي هم إخوته. إخوة إيه نعم. يقسم المال على مثل على ثلاثة. وين مات اثنان؟ يقسم على اثنان. على اثنين وهل مجرى. طيب هذا واضح ما في إشكال أليس كذلك؟ واضح؟ طيب أنا مضيقنا على هذا الرجل. أيكم التالي؟ يرثون غيره. فالترتيب أول نصحح مسألة الأول ونعرف سهم كل وارث ثم نصحح مسألة واحد ونقسم عليها سهامه. سهامه منين؟ من المسألة الأولى إما أن ينقسم أو يباين أو يوافق. ثم نصحح الثالثة ونقسم عليها السهام إما أن يوافق أو يباين أو ينقسم وهكذا. ثم نجمع المسائل الأخيرة مسائل الأموات الأخيرة وننظر بينها بالنسب الأربع موافقة مباينة مماثلة مداخلة. المماثلة نكتفي بواحدة والموافقة نرد وفق أحدهما وفق إحداهما لما توافق به الأخرى والمداخلة نكتفي بالكبرى والمباينة نضرب كل واحدة في الأخرى. مثال ذلك اثنان وأربعة بينهما مداخلة نكتفي بالأربعة موافقة أربعة وستة بينهما موافقة بالنصف لأن الستة لها نصف والأربعة لها نصف. طيب ثلاثة وثلاثة مماثلة ثلاثة وأربعة مباينة. طيب ثم نضرب الحاصل في مسألة الميت الأول كما بلغ فهو الجامع معلوم هذا. طيب ما بلغ فهو الجامع الذي ضربنا به المسألة الأولى يسمى جزء السهم. نضرب به نصيب كل واحد من المسألة الأولى فمن كان حيا أخذ نصيبه ومن كان ميتا قسمنا نصيبه على مسألته. إن انقسم فقد انقسم وإن وافق أو باين عملنا بما يقتضي ذلك. ويسمى الحاصل بالقسمة يسمى جزء السهم بالنسبة لكل مسألة. الله إني مات الله طار منكم واضح. نعم بالسبورة نعم يقول لازم ينقسم. لا قد ينقسم وقد يباين أو صححنا من أول لا لا لا ما هو بلازم ينقسم. على كل حال الآن نجي مسألة. يلا سامع الأسود أظنه صار أحسن. هلك هلك أنت أربعة أبناء أي لا تطول لا تطول لا تبع ما بين رفعت واحد ولا تطوله لا خلاص هذا الناس الأمناء لكل واحد واحد. طيب ثم هلك الابن الأول حط خط هلك الابن الأول عن خمسة أبناء ها؟ هو المفروض كل واحد الحال لكن كان ما خلق كل واحد الحال ليش؟ لأنه قد يموت أحد من الورثة ذلك. نعم. من خمسة. ثم مات الثاني. عن ثلاثة أبناء. ثلاثة أبناء. ثم مات الثالث. عن أربعة أبناء. تمام. من أربعة. الواحد واحد. طيب. هذا أول. طيب اقسم سهم كل وارث على مسألته. الأول سهم واحد ومسألة خمسة بينهما بايع. طيب. والثاني واحد وثلاثة بينهما بايع. والثالث واحد وأربعة بينهما بايع. بينهما بايع. لما كان بينهما مباين نثبت جميع المسائل كاملة. انظر بين المسائل. انظر بين المسائل بالنسبة الأربعة. بنجد الأربعة والثلاثة بينهما مباين. بنضرب أحدهما في الآخر. اثنى عشر. اثنى عشر وخمسة بينهما مباين. نعم. بنضرب أحدهما في الآخر ستين. ستين. فيكون ستين موجود السهم. المسائل الأولى. نعم. نضرب ستين في أربعة في المسائل الأولى. في 240. 240. ثم ملاو شيء في المسألة الأولى. اصبر اصبر. عرفتم الآن؟ واضح الخطوات؟ ايش اللي عملنا؟ أول صححنا الأولى وعرفنا سهم كل واحد، ثم صححنا الثانية وقسمناها، ثم الثالثة، ثم الرابعة، ثم قسمنا سهم كل واحد من الأولى على إيه؟ على مسألته اللي حصل مباينة. تمام. نثبت المسائل، مسائل الأموات الأخيرة وهي خمسة ثلاثة أربعة، وبعدين ننظر بين هذه المسائل النسب الأربع الموافقة والمباينة المماثلة المداخلة، نجد أن بينها إيش؟ بينها كلها بينها مباينة. نضرب بعضها ببعض فنقول مثلا اضرب خمسة في ثلاثة 15، 15 في أربعة 60. هذا جزء السهم. جزء السهم وين نعمله؟ نضع قوس فوق المسألة الأولى ونضع فوق القوس إيش 60. هذا يسمى جزء السهم. فنقول للميت الأول واحد في ستين بستين، واحد في ستين بستين، اقسم على مسألته. واحد ستين بستين على خمسة. اثنى عشر. طيب هذا جزء سهم مسألته. هذا جزء سهم مسألته. اضرب بها سهم كل واحد من ورثته. نعم أخر. هذا له واحد في ستين بستين. فيكون لكل ابن واحد 12. 12. لا بس حطها على وزن 60 فيها صفر. طيب ماشي ماشي ماشي. طيب اقسم 60 على 3 على 3 فيها 20. هذا جزء السهم في النسبة الثالثة. كل واحد في النسبة الثالثة واحد في 20. نعم. الميت الرابع واحد واحد اجمع صح مقابل. طيب اسر من يقول محلها ثانية؟ يلا علي انت خدت امس ها ها امس اخذت امس اخذت يلا لا لا تغيره حله بس لا انت تمسح شنابك بس ورنا الطريقه خطوات ليس فيه صاحب من الخمسة من أربعة ها لا هذا كل واحد كل واحد لازم نعم كل واحد نعم يتوفي الأولاد عن الخمسة من الأولاد نعم الخمسة من واحد واحد تمام توفي الثاني عن ثلاثة الأبناء مسألة الثلاثة كل واحد واحد نعم توفي الثالث على أربعة الأبناء مسألة الأربعة كل واحد واحد تمام هذه أول خطوة اقسم سهم كل واحد من الأموات على مسألته له واحد من الأول واحد على مسألته بخمسة ينقسم ولا ما ينقسم ما ينقسم ما ينقسم تمام ويباين ولا يوافق ولا ولا يباين يباين تمام لأن الواحد يا جماعة مباين لكل عدد نعم والثاني والثاني أيضا اقسم سهمه على مسألته الثلاثة وإيش ويبالغ تمام والثالث نعم اقسم على مسألته أربعة ما يقسم ويبالغ أنت ماشي معي ولا طيب ها ننظر في أصول المسائل نجد كل الأربعة ولا بس الثلاث الثلاث طيب وبينها خمسة طيب ماذا نصنع يعني المسائل بعض البعض ستين هذا جزء السهم أين نضع الستين؟ فوق المسألة الأولى. نعم. لا. أضرب المسألة الأولى. إذا عرفنا جزء السهم من المسائل، نضرب. نضرب الستين في السهم في أربعة. السهم في أربعة. اي من المسألة الأولى من أربعة؟ اي شفت جزء السهم فوقه ستين نضرب أربعة في ستين كم؟ 140 تمام الآن يضرب سهم كل واحد من المسألة الأولى في ايش؟ في جزء السهم اللي ضربه فيه 61 نعم يطلع 12 حط 12 فوق ايه جزء السهم زين اصبر اقسم لكل واحد من ورثته الخمسه لكل واحد منهم نضرب واحد في 12 كل واحد تمام المساله الثانيه واحد في ثلاثة نضرب لا واحد في ايه؟ واحد في ستين. واحد في ستين جزء السهم على سبعة في ستين بستين اقسمه على ثلاثة تبلغ عشرين، هذا جزء سهم. طيب لا ما نقول نضرب جزء السهم في السهام، نقول نضرب السهام في جزء السهم. نضرب السهام في جزء السهام 21 20 21. طيب أحسنت. الثالث 61 على 4 اقسم على 4 فيها 15. نضرب السهام في ايش؟ لا لا بعد 15 اجمع اجمع يمكن غلط في الاول اجمع صحيح. اللي حل أمس ما أحتاج اليوم ما حليت. يلا أنتم فهمتوا الآن الخطوات؟ خلاص إذا فهمت الخطوات خلاص مشى الماء. لماذا لماذا يا رجل؟ أنا أبيك ما تمسح الأول صرت تمسح الكل. المسألة نفسها هي. نحتاج مكبج جزاك الله خير. لا خل هو عليه الغرم لأنه هو اللي أتلف هذولا. طيب لا ما تخلي الأربعة على أسماء خطأ. لا الغرم عليك أنت. تذكر لا قبل أنت أنت كم هلا استغفر الله حسب فصل الكلية. نعم. ننظر بين مسألة الميت وسلامه. ها؟ ننظر بين مسألة الميت وسلامه. طيب. اقسم سهم كل ميت على مسألته. الميت الأول عنده 5 أولاد. لابد أن ينقسم سهمه على 5. إيه. هذا. ينقسم ولا ما ينقسم؟ خلاص. ثبت الخمسة. اي ما ثابت كل موجود. الثاني نفس الشيء. اذا قلنا ينقسم 1 على 3 ولا ينقسم. تمام. ويباين. والثالث 4 اذا قلنا ينقسم 1 على 4 لا ينقسم. ويباين. احسنت. مفهوم الان؟ طيب. ماذا ما هو بينهما بين المسائل؟ هل يباين او يوافق؟ اصبر. هو يباين ولا يوافق الان؟ يباين كلها. يباين من اثنين كم يبلغ؟ اضرب بعض البعض. 4 × 3 = 12 × 5 = 60. نعم هو جزء السهم. نضعه. طيب. الآن ننظر. ابن الولد الذي توفى. نضرب سهمه في جزء السهم. نعم. ونقسم على 5. نقسم على مسألته. نقسم على مسألته. الجامع. ها؟ الجامع. الجامع صحيح. أي. واحد يضرب في جزء السهم 60 يبلغ 60 يقسم على 5 يكون نعم يخرج 12 هو جزء السهم. طيب جزء السهم هنا عرف نسيت اي هذا نعم الباقي 1/60 12 نعم. ودعوه لابن الثاني وسهمه في جزء السهم 60 وقسم على 4 15. كل سهم من أبنائه في جزء السهم 15 ولكل واحد 15. عرفنا أنها 60 66 120 ولا 60 180 ولا 60 240. تمام يا جماعة واضح الآن الحمد لله. في أحد عنده إشكال؟ نعم صالح. يلاحظ أنه في كل مسألة مجموع عدد الأسهم حاصله 660. هل هذا تساوي لأجل أن أصل المسألة من 4؟ لا لا لأن المسألة الثلاث متباينة فيضرب بعضها بكامل بعض. ها كل اصل مساله مجموع الاسهم فيها 60 ضربنا الى كل مساله الان ضربنا المسائل الثلاث المساله الاخيره ضربنا بعضها ببعض لانها متباينه تعرف هذا شيء فصار 4 في 3 5 في 3 ب 15 و 15 في 4 ب 60 ثم هذا الحاصل نضربه في المساله الاولى واضح؟ واضح جدا انما سؤالي بارك الله فيك يا شيخ يتعلق في فقط مجموع لو اخذنا المتوفي الاول والثاني والثالث كل واحد حاصل الاسهم 60 صحيح يعني سبب التساوي السبب التساوي لان متساوون في الميراث من الميت الاول هنا احسن عليك يا شيخ نريد مسألة يا شيخ فيها تنقسم سهام الميت على مسألة كيف؟ انتم فهمتم الطريقة ولا لا؟ طيب هذه في المباينة. ناخذ في الموافقة من عنده استعداد. 1 2 3 4 5 يلا أخذت أظن أمس. يلا نريد الآن الموافقة إن شاء الله عقبها بس الليلة بعدين نمشي. مثل التمثيل نموت الحنابي ونحيا الحنابي والله يحيي ويميت. نعم توفيق عن ستة أسماء من ستة كل واحد وتوفيت البنت الحمد لله الوقت وقت صحي لله ما في وباء. طيب يلا ثم بعد ذلك ننظر بين مسألة كل ميت وسهام فنجد مسألة البنت مسألة الزوجة مسألة الزوجة من ستة وسهام واحد. ما حاج تدور عليها لأن ما هي بعد تدور نعم. ثلاثة لها ثلث واحد وثلاثة ثلث اثنين. ضج. فنصف قوت المسافة. اثنين. ثم ننظر لمسألة البنت وسهامها من المسألة الأولى فنجد فيها موافقة بالربع. خطأ. فيها موافقة. خطأ ما يطلعون كل الطلاع ما يطلعون ربع واحد ثمانية ربع اثنين صحيح لكن ما يطلعون نقول كم خطأ بالنصف خطأ هذا خطأ هذا أكبر خطأ من الأول الثاني وسهام من المسألة. إيه. سهامه كم؟ سهامه ثمانية والمسألة أربعة. نعم. إيش بينهما؟ بينها تداخل. تداخل. ننظر بالنسبتين، ننظر بالموافقة والمباينة. كيف؟ ننظر بين السهام والمسائل بنسبتين. إيه؟ إن لم تكن مبينة فهي مؤقتة. إيه؟ خطأ. شيخ. في نسبة ثالثة. يا شيخ. منقسمة لي. متى كانت السهام؟ لا منقسمة ما احتاج نضرب ثانية. الموافقة لازم نحولها لوفقها ثم ننظر. المهم منقسمة ما يحتاج. عندك الموافقة في المسألة الأولى بس. خلا تبقى مع المعيّم، خلا تبقى على المعيّم. الآن بقى عندنا المسألة الثانية والأولى. ثاني كم؟ الميت الثاني كم؟ الميت الأول في المسألة الثانية أربعة وسهامه من الأولى ثمانية. لا مو بستة. هذا الميت الأول. إيه أنا بالأول. لأن هذا ما أنا هذا ما يحتاج عمل هذا لأنه مو قصد. إيه دع ما خلف على ما عليه. ننظر بين المثبت من المسائل. المثبت الآن ما صار عندنا إلا 2 و4. وين ثاني؟ أثبتنا الاثنين على المسألة الأولى. المسألة الثانية مسألة منقسمة مو هذا ستة أبناء هنا وبينه وبين السهام بينه وبين السهام موافقة بالثلث طيب اثنين طيب ناخذ الاثنين واضربه في 24 يجوز السهام يعطينا الجامعة 48 نعم نعم كيف؟ لا بارك الله فيك هذه السهام أنقص إذا كانت السهام أنقص لا بد أن يكون موافقة ولا مباين لكن إذا كانت السهام ضعف هي المسألة في منقسمة نعم نعم تمام فنأتي للبنت الثانية لها ثمانية نصيبها ثمانية من زوجها أولا أقسم حق الزوج ثلاثة اثنين بستة تقسيم ستة يعطينا واحد جزء سهم المسألة الأولى لكل ابن واحد كل ابن واحد في جزء سهم واحد يعطينا واحد تمام من جاء هذه؟ لأن قسمنا سهاما كم؟ ضربنا في 24 كيف؟ سهاما في 2 ضربنا في 2 جزء السهم صار 2 3 في 2 بستة 6 تقسيم 6 6 أقسمها على المسألة على ورثتها كل واحد واحد كل واحد من الورثة فيهم نصيب واحد من السهام يضرب في جزء السهم من سنته واحد في واحد يعطيه كل واحد واحد. طيب. ثم البنت يقول نصيبه من الأولى ثمانية في جزء السهم من المسألة 2 يعطينا 16 16 تقسيم 4 يعطينا 4. من له شيء من المسألة اصبر حاضر. أعطيت 4. طيب. من له شيء فيها أخذ مضمون في جزء السهم. يقول واحد الزوج واحد في أربعة بأربعة واللي من ثلاثة أربعة باثناشر ثم الباقي أحياء يقول الابن ثمانية اثنين ستاشر تحت الجامعة والعم خمسة اثنين عشر تحت الجامعة ثم نجمع قابل طيب من يحلها المسألة الأولى من كم من 24 وزع الزوجة قال نعم والبنتين لهم ثلثان 16 أعطانا الأولى 8 و 8 نعم. والعم أعطانا الباقي والخمسة. نعم. ثم قسمنا نصف الثاني. ثم هلكت الزوجة. نعم. فأعطيناها الخمسة 6 أبناء. 6 أبناء. فأعطينا كلها. والبنتين هذول له ولا لغيره؟ لغيره. نعم. فأعطينا الميت فأعطيناهم مثلا 6. عندنا عصابة ومدروسة. نعم. لكل واحد. تمام. ثم أخبتنا أصلاً ستة. ستة. ثم ماتت الأولى عن زوج إبن. الزوج له ربع المسألة أربعة. الزوج له ربع واحد والإبن له الباقي ثلاثة. نعم. أخبتنا أصلاً مسألة أربعة. نعم. ثم نظرنا بين سهم كل ميت وأصل مسألته من الثاني. تمام. إحدى المسألة الأربعة. فنظرنا في الزوجة ثلاثة مع ستة بنات واحد. كيف؟ في الثلث. الثلث. وعطينا أفضل الاثنين. نعم. ثم نضربنا في البنت ثمانية مع مسألتين بتنقسم.